أتريدون بأن تكونوا في لما كنتم فئتين يعني أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. شوفوا بقى شوفوا عظمة القرآن اللي ربنا يضله لأنه اكتسب ما يجيب أن يضله الله ما بما كتبه ما تجدش له سبيل. كم المقول أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلا تستطيعون أن تهدوه. ده قال لك ده دي تبقى برضو نفس إنما الأبلغ ده مش أنتم ما تقدروش تهدوه ده ما يوجدش سبيل عشان تهدوه إليه. شوف العظمة بقى مش ما تقدروش تهدوه من يضلل الله فلن تستطيعوا أن تهدوه. لا ده انت لما تحب تهدي ما تلاقيش سبيل ثاني عشان تهدي اليه فالسبيل هو الممتنع وليست الهدايه هي الايه. يبقى السبيل الذي يهدى اليه هو الممتنع مش الهدايه منك لان قد لا تستطيع ان تهدي ولكن سبيلا موجودا. يقول لك لا ما فيش سبيل خالص هتوديه فين انت تقدر تهدي يا سيدي لكن ما فيش سبيل خالص. ومن يضل الله فلن تجد له ايه سبيلا او من يضل الله فلن تجد له سبيلا. انما السبيل ايه؟ ما هو السبيل؟ السبيل هو الطريق الذي يعطيك حق. اللي يضل الله لا تجد له سبيلا في ان ينقض هذا القضاء مليش حجه ابدا. ما فيش سبيل الى انك انت ايه تخلى ربنا يعدل على الحكايه دي يعني ما فيش حجه خالص. يبقى خدنا المعنيين هم الذين ينافقون يعملوا شوية كده وشوية كده شوية كده وشوية كده. اللي بينكروا بقلوبهم ايه الايمان واللي بيقولوا بألسنتهم ايه ما هو الاعز على النفس البشرية مكنونات قلبه ومعتقداته ولا مقولات لسانه؟ قلبه هي دي الايه الاهم. وما دام هم ما بيؤمنوش بقلوبهم وبيقولوا بس بلسانهم يبقى العقيده معقوده على ايه؟ على الكفر. وما دام معقوده على الكفر هم مش عايزين يجوا وياكم بل عايزينكم تعملوا ايه؟ تيجوا انتوا وياهم. ودوا احبوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والى لقاء اخر.